بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الطهارة. وكنا قد توقفنا عند قوله باب الوضوء من لحوم الإبل، توقفنا عند قول أبي داود رحمه الله باب الوضوء من لحوم الإبل. ثم ذكر رواية عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأوا منها. وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا توضأوا منها. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة. فأيضا بيذكر الرواية التي ذكرها عن البراء بن عازب رضي الله عنهما: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأوا منها. وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا توضأوا منها. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة. قال المحقق: والرواية صحيحة دون قوله فإنها من الشياطين. فلما سئل عن الصلاة في مبارك الإبل قال: لا تصلوا في مبارك الإبل، لكن قالوا إن لفظة فإنها من الشياطين ليست بصحيحة. بيتكلم في خلال هذه الترجمة عن الوضوء من لحوم الإبل، وطبعا السؤال صريح طرح على النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأوا منها. يقول في ذلك: إن أكل الإنسان من لحوم الإبل بيلزمه على هذه الرواية أن يتوضأ. معنى الكلام أن لحوم الإبل ناقد من نواقض الوضوء، وبالتالي هذا الأمر لا يقاس عليه غير من اللحوم، ولكن يختص بما ورد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لا نقيس عليه لحوم البقر، لحوم الجاموس، لحوم كذا. لا، قلنا الرواية وردت كده بالتنصيص على لحوم الإبل دون غيرها من اللحوم. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال: توضأوا منها. قال: المراد الوضوء الشرعي والحقائق الشرعية الثابتة مقدمة على غيرها. قلنا طبعا معنى الوضوء في اللغة معناها يبقى النظافة، غسل اليد مثل معناها غسل اليد، أو يطلق على المضمضة. يبقى المضمضة فقط ممكن يقال عنها وضوء، غسل اليدين يقال عنها وضوء. فدايما كده بنجد لما قال توضأوا منها يبقى لا يقصد بها المعنى اللغوي. دايما هنقول ان احنا بنقف على الحقائق الشرعية لانها ثابتة، يبقى المعنى الشرعي هو الذي يقدم دوما على المعنى العرفي او اللغوي. قلنا ولو احنا اساسا يبقى المسألة هنتجه في ان المعنى المقصود معنى عرفي او معنى لغوي، يبقى لابد ان يكون في قرينة حتى نقول المقصود بها كذا او المقصود بها كذا. كما سنعلم بعد ذلك باذن الله سبحانه وتعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأ من اللبن، توضأ من اللبن، والمقصود بها المضمضة، توضأ من اللبن ثم قام وصلنا. نقول والله طب ده يحمل على الحقيقة الشرعية وده الأصل، لكن حنجد ونعلم أن هناك قرينة من خلالها نقول أن المقصود هنا المعنى اللغوي وهو المضمضة أو غسل اليدين. يبقى عشان نقول المقصود بالوضوء ده المعنى اللغوي أو المعنى العرفي، يبقى على ذلك لابد يكون فيه قرينة يستدل من خلالها أن هذا هو المقصود، وإلا ابتداء هتحمل على الحقائق الشرعية. يبقى لما نقول أن فلانا قد صلى، يبقى نقول الصلاة أساسها في اللغة هي الدعاء، نقول معناه أنه دعا، نقول لا، معناه أنه صلى الصلاة المعلومة. يبقى أول أمر بينصرف إليه يبقى الذهن عند إطلاق الألفاظ دهيت هو الحقائق الشرعية. لذلك قال المراد بالوضوء هنا الوضوء الشرعي، والحقائق الشرعية يقول ثابتة مقدمة على غيرها. قال والحديث يدل على أن الأكل من لحوم الإبل من جملة نواقض الوضوء، ده طبعا بمنطوق صريح، يبقى هذا بمنطوق صريح، يبقى نقول لهذا لا يفهم من رواية، نقول نفهم من رواية أن غير لحوم الإبل يعني غير ناقض الوضوء، ده مفهوم الرواية، يبقى هذا هو المفهوم. قلنا المنطوق أن لحوم الإبل ناقضة من نواقض الوضوء، والمفهوم أن غير لحوم الإبل ليست بناقضة من نواقض الوضوء. ولذلك قال هذا الحديث يدل على أن الأكل من لحوم الإبل من جملة نواقض الوضوء. وذهب إلى ذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، إسحاق بن راوي، ويحيى بن معين، وحكي عن أصحاب الحديث مطلقا، وحكي عن جماعة من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. واحتج هؤلاء بحديث جابر بن سمرة والبراء بن عازب، كما وردت الرواية هنا عن البراء بن عازب رضي الله عنهما. حديث هنا أيضا جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. ودي رواية رواها الإمام مسلم رحمه الله. فبيستند أصحاب هذا القول إلى هذه الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من رواية البراء بن عازب رضي الله عنهما التي بين يدينا، ورواية جابر بن سمرة رضي الله تبارك تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحوم الغنم، قال إن شئت. يبقى أنت لك الخيار، إن شاء توضأ وإن شاء لم يتوضأ، وأن معنى الكلام أن لحوم الغنم ليست بناقضة للوضوء. وسئل عن لحوم الإبل، قلنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. يبقى كل الروايات بتؤيد أصحاب هذا القول الأول أن أكل لحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله وإسحاق بن راوي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان، حديث جابر وحديث البراء. قال وهذا المذهب أقوى دليلا، وإن كان الجمهور على خلافه، جمهور العلماء يقولون أن لحم الإبل ليس بناقض من نواقض الوضوء. يعني يطرى يبقى جمهور علماء كما تعلمنا قبل ذلك خلفوا هذا الكلام، لما نقول في مخالفة يبقى بنقف أولا على سند هذا القول. يبقى سند القول الأول اللي هو استند إلى هذه الروايات الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الرواية الأولى عن براء بن عازب رضي الله عنهما رواية صحيحة، والرواية الأخرى عن جابر بن سمرة رضي الله عنه رواية صحيحة رواها مسلم رحمه الله في صحيحه، فده سند هؤلاء. ونجد أن هذا قول الإمام أحمد رحمه الله، ونجد أن قول جمهور علماء على خلاف هذا الأمر. قلنا أول ما بنعلم أن هناك رأي آخر يبقى بنقف على سندي، قلنا حتى ننظر إلى سند هذا القول، أن مش ممكن أبدا يكون هؤلاء إما تجرؤون أو يفتئتون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يأتيهم الرواية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقومون بردها، ولكن نجد أنهم وقفوا أيضا على أدلة من خلالها قالوا أن لحوم الإبل ليست ناقضة من نواقض الوضوء. فقال وإن كان الجمهور على خلافه، وذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء، وإن ذهب إليه الخلفاء الأربعة الراشدون وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبو الدرداء، يبقى أئمة وصحابة من أجلاء الصحابة رضي الله عنهم، وقفوا وقالوا أنه ليس بناقض للوضوء. قال وجميع التابعين، وأجاب هؤلاء القائلون بعدم النقض بحديث جابر رضي الله عنه أنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. ودي مسألة حتأتي، أنه كان إن أكل أو شرب مما مسته النار كان ناقض من نواقض الوضوء، وبعد ذلك نسخ هذا الحكم. فكما قال جابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. قال ولحم الإبل داخل فيه أيضا لأنه من أفراد ما مسته النار، بدليل أنه لا يؤكل نيئا بل يؤكل مطبوخا، فلما نسخ الوضوء مما مسته النار نسخ من أكل لحوم الإبل أيضا، فلما نسخ الوضوء مما مسته النار نسخ من أكل اللحوم أيضا. ورده النووي رحمه الله بأن حديث ترك الوضوء مما مسته النار عام، وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص، والخاص مقدم على العام. يبقى جمهور العلماء استندوا في قولهم أن لحم الإبل ليس بناقض الوضوء إلى حديث جابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. يبقى ده كان آخر الأمرين. والقصة كما بيرويها جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم الشاة، أكل من لحم الشاة ثم قام فتوضأ وصلى الظهر ثم طعم منها فقام وتمضمض وصلى العصر ولم يتوضأ. فكان آخر الأمرين، آخر الأمرين في القصة اللي بيحكيها جابر رضي الله عنه، مش آخر الأمرين نقول والله ترك اللي هو مسجد، لا ده بيحكي على القصة ذاتها في واقعة واحدة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم الشاة فقام توضأ وصلى الظهر ثم طعم منها بعد صلاة الظهر فقام وصلى العصر ولم يتوضأ، فكان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار. فجمهور العلماء قالوا أن هذا آخر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتوضأ مما مسته النار، وبالتالي آخر أمرين آخر أفعاله ترك الوضوء مما مسته النار، ولحم الإبل داخل في الأفراد يبقى ترك الوضوء مما مسته النار، يبقى ده عام، يبقى هذا عام. كل ما يؤكل مطبوخا بقى من لحوم أو غير ذلك يبقى هذا طبعا تم نسخ الحكم الأول أنه كان يتوضأ مما مسته النار، وقلنا الرواية كده عامة يبقى يدخل تحتها كل أفراد ذلك العموم. فلذلك قال جمهور العلماء ومن أفراد ما مسته النار بدليل اللي هو الإبل، وقالوا لحم الإبل داخل فيه. إزاي الكلام ده؟ قال أنه مما مسته النار، يبقى من أفراد ما مسته النار بدليل أنه لا يؤكل نيا بل يؤكل مطبوخا. فلما نسخ الوضوء ما مسته النار نسخ من أكل لحوم الإبل أيضا. الإمام النووي رحمه الله رد الكلام ده، رده بيرده بإيه؟ بقاعدة. قال بأن حديث ترك الوضوء مما مسته النار عام، وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص، والخاص مقدم على العام. هو فعلا الخاص مقدم على العام، لكن بعض العلماء قالوا الخاص مقدم على العام مطلقا، والبعض قال الخاص مقدم على العام لو ورد الخاص بعد العام. يبقى ادي الخلاف بيأتي ازاي. يبقى لما نقوله في خلاف بالعلماء انظر كده بيبقى مبناها على قواعد، والاحكام الفقهية دايما محكومة عن طريق القواعد. عشان كده نقول لا يصلح الانسان ان يفتي في مسألة الا ولا بد ان يكون عنده من القواعد اللي هي يستند اليها في الفتوى. فالفتوى ممكن تطلع كده في الظاهر وانها صحيحة ويستند الى قول او آية او حديث، لكن نقول ده يخالف قاعدة. القاعدة دي طبعا بتأتي عن طريق الاستقراءات. فعلى ذلك نقول الخاص دايما مقدم على العام. البعض قال على الاطلاق، والبعض قال الكلام ده الخاص مقدم على العام لو ورد الخاص بعد العام، لكن المسألة كلها لو ورد العام بعد الخاص. فرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الوضوء من لحوم الإبل دي رواية خاصة بالتنصيص أهو على إيه؟ لحوم الإبل مش على كل اللحوم. لكن كان آخر الأمرين آخر الحال أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، فدي رواية عامة. فهل يا ترى الرواية العامة دي لما ترد بعد الخاص ناسخة للخاص، ولا الخاص لا ينسخ إلا بالخاص؟ فالبعض قال إن الخاص مقدم على العام مطلقة، سواء إن الخاص ده ورد قبل العام ولا ورد بعد العام. والطرف الثاني يقول الخاص مقدم على العام لو ورد الخاص بعد العام. طب لو ورد العام بعد الخاص، فجمهور علماء على إنه إيه بينسخ به الخاص. كده لما نيجي نقرأ مسألة زيارة المرأة للقبور، زيارة المرأة للقبور نقرأ كده بعض العلماء قالوا على الإباحة وبعض العلماء قالوا على التحريم، على التحريم. طب نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا الآن فزوروها، فقالوا ما هو ده دليل عام. لكن ورد دليل بنص على عدم جواز زيارة المرأة للقبور، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء رجعوا إيه مأزورات غير مأجورات، فبين إيه المسألة. يبقى ده اسمه دليل خاص، نص كده على حرم زيارة المرأة للمقابر الأولان هو. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا مأزورات غير ما ايه مأزورات. الكلام ده كان على مين؟ للنساء. للنساء تيجي الرواية الثانية يبقى دي رواية، الرواية الأولى دي اسمها خاصة بتنص طبعا هنا على صنف معين. تيجي بعد كده الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا الآن فزوروها، يبقى يقولوا ده خطاب عام. يا ترى يبقى ده ناسخ للأول ولا لا؟ فاللي قال العام لما يجي متأخرا عن الخاص يبقى بينسخه، يبقى قالوا يبقى الكلام دوت يباح للمرأة زيارة القبور، طبعا مع ايه؟ مع وضع في الاعتبار ان هي تتقيد بالقيود الشرعية. يبقى العلماء لما قالوا يجوز للمرأة زيارة القبور مش معنى كده يبقى بمعزل عن باقي الأحكام، يبقى ده بيتكلم على حكم زيارة المرأة للقبر بالإضافة ان هي لا تخرج إلا وبباقي الأحكام الشرعية، ان هي لا خلطة ولا اختلاط والزي الشرعي لغير ذلك. كان بيتكلم على مسألة بعينها، يبقى المرأة أباحوا زيارة المرأة للقبر. جابوا الدليل ده منين؟ ما هذا دليل عام، فعندهم دليل عام ده لما يجي متأخر بينسخ به الخاص. والبعض قال لا، الدليل الخاص لا ينسخ إلا بدليل خاص، لازم يجي دليل تنصيصي تاني على الصنف ده، لو جاء دليل العام ما يخشش تحته الخاص. فقالوا الخاص يقدم على العام سواء أتى متقدما على العام أو أتى متأخرا على العام، فأدي مجال الاختلاف اهو. يبقى عشان كده الإمام أحمد رحمه الله بيقول إن دي أدلة، وأدلة تنصيصية صريحة من النبي صلى الله عليه وسلم بتتكلم على نقد لحم الإبن للوضوء. فيحتاج عشان يتم نسخ الحكم ده يبقى يأتي حكم، نقول أن مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم الإبل وقام وصلى ولم يتوضأ، يبقى في الحالة دي نقول ده ناسخ لده لأن ده التنصيص عليها. لكن هو أكل من لحوم الغنم، لحوم الغنم أساسا غير ناقضة للوضوء، لكن يبقى الحكم في المسألة الثانية أنه لما طعم من لحم الغنم وقام وصلى ولم يتوضأ نقول ده تم نسخ حكم نقض الوضوء مما مسته النار، يبقى أدي الكلام. فيبقى أدي المسألة الخلاف بيأتي من هنا. فجمهور علماء يبقى السند الرواية جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، فقالوا يبقى هنا ده داخل من أفراد مما مسته النار يبقى ناسخ له. يبقى كلام كده لما يأتي العام بعد الخاص يبقى البعض قال إيه ينسخه، والبعض قال لا، لو أتى العام بعد الخاص فالخاص يقدم على العام ولا يتم نسخه إلا إن أتى دليل التخصيص ينص على نفس المسألة. فيبقى هنا في الحالة دي يبقى أدي مذهب الإمام أحمد وأدي مذهب الجمهور. يبقى نقول إن الجمهور كده عارفين الحديث دي نعم وموجودة وحديث صحيحة ويتم العمل بيها، لكن لما ورد حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر آخر أفعاله ترك الوضوء مما مسته النار، قالوا يبقى برضك الإبل بتدخل فيها والعام ده ناسخ للخاص المتقدم. يبقى أدي رب المسألة. قال ابن القيم رحمه الله وأما من يجعل كون لحم الإبل هو الموجب الوضوء سواء مسته النار أو لم تمسه فيجب الوضوء من نيه ومطبوخه وقضيده، فكيف يحتج عليه بهذا الحديث حتى لو كان لحم الإبل فردا من أفراده؟ فكيف يحتج عليه بهذا الحديث حتى لو كان لحم الإبل فردا من أفراده؟ فإنه يكون دلالته عليه بطريق العموم، فكيف يقدم على الخاص؟ يعني ابن القيم رحمه الله بأيد مذهب مين؟ الإمام أحمد. يعني مذهب الإمام أحمد ويرد على أصحاب المذهب ده ماذا يقول؟ قال أما من يجعل كون لحم الإبل هو الموجب للوضوء سواء مسته النار أو لن تمسه فيجب الوضوء من ني ومطبوخ وقديده، فكيف يحتج عليه بهذا الحديث حتى لو كان لحم الإبل فرضا من أفراده؟ يعني أنت بتحتج بحديث جابر رضي الله عنه أنه كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، يقول هو يا ترى لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن لحم الإبل ناقض الوضوء يا ترى إيه العلة؟ هل تعلمون العلة؟ ما نعلمش العلة. فيا ترى عشان هو يعني مس بالنار عشان طبخ واستعمل فيه النار ولا لأمر آخر؟ قالوا لا نعلم العلة. وبالتالي بقى في الحالة دي يبقى نقول على حالي ابن القيم بيقول يبقى لحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء. قال ان احنا لا نعلم العلة، مش العلة ان هو منه اساسا مطبوخ. طب ان اكل نيئا إن أكل مثلا يعني هيقدد ثم يؤكل بهذه الصورة هيبقى ناقض. فقال إن هي مش القصة إنك منه مسته النار، يبقى لحم الإبل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ناقض الوضوء مش عشان إنه مسته النار، ولكن ده حكم مسته النار يبقى خلاص، يبقى كان ناقض من ناقض الوضوء. وبعد ذلك ذكر النبي أو بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لا نتوضأ مما مسته النار. فقال إن الإبل دخل تحت هذا المسمى. نقول لك مين اللي قال لك أساسا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن لحوم الإبل نتوضأ منها قال نعم؟ من اللي قال إن العلة فيها إنه كان مما مسته النار؟ لعل العلة أخرى ولكن لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فبأيد مذهب الإمام أحمد رحمه الله الوضوء مما مسته النار. وطبعا مذهب الإمام أحمد رحمه الله مذهب قوي، يعني مذهب الإمام أحمد رحمه الله مذهب قوي، قلنا الدليل ثابت وصريح، وبالتالي أيضا لا تعلم العلة. يعني ما علة ذلك الأمر؟ إيه العلة؟ يعني نقول مثلا ما هي العلة التي من خلالها قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في أحدكم فليغسله سبع مرات؟ ليه سبع مرات؟ إيه العلة؟ ونقول طب ما الخنزير أشد نجاسة من الكلب، ولكن لم يذكر بذلك أو لم يأمر بذلك الأمر، لكن كل ما في الأمر حيبقى فيها تكثير، يعني النجاسة بتكثير الماء، غسل النجاسة بتكثير الماء كحال أي نجاسة، لكن ده نص عليها كده إن إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ودي مسألة تنصيصية، نقول لعل كذا لعل كذا، احتمالات، لكن لم يذكر لنا العلة. فإن كذلك أيضا ابن القيم رحمه الله يقول من الذي قال لكم إن العلة في نقض لحوم الإبل إنه مما مسته النار؟ عشان لما يكون آخر الأمرين عدم الوضوء مما مسته النار ندخل فيه أفراد الإبل، نقول يبقى عند ذلك لا تعلم العلة، فنقف على النص طالما لم نعلم العلة التي من خلالها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن لحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء. يبقى ابن القيم رحمه الله بيأيد مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الغنم قال لا توضأ منها، لا توضأ منها لأن لحومها ليست ناقضة الوضوء، ومن حملها على الوضوء اللغوي يعني المضمنة غسل يدين فدعواه محتاجة إلى بينة واضحة. هل ده مقصد النبي صلى الله عليه وسلم لا توضأ منها؟ يعني معناها ان احنا لو اكلنا يبقى المضمضة، او ان احنا غسل اليدين. غسل اليدين، هل غسل اليدين بعد الطعام ده ضرورة؟ لا، ليست بضرورة، ليست بضرورة. يعني الانسان كده طعم الطعام وقام يصلي، هل ضرورة لابد ان هو يتمضمض؟ نقول لا، ليست بضرورة، انت مضمض فبها ونعمة، ده الافضل. قلنا حتى يخرج يعني بعض الفضلات التي تكون بين أسنانه حتى لا ينشغل في صلاته. ولكن هو لو قام وصلى يبقى يلزم الوضوء؟ لا يلزم الوضوء، فليست بضرورة كما يقول العلماء. فقال لا توضأ منها لأن لحومها ليست ناقضة الوضوء. ومن حملوا على الوضوء اللغوي قالوا إن هي معناها المضمضة وغسل يدين، قال دعواه محتاجة إلى بينة واضحة. عشان كده دايما نقول الأصل إن احنا هنحمل اللفظة على الحقيقة الشرعية، يبقى أي لفظة بتارد كده يبقى نقول إنها تحمل على الحقيقة الشرعية. الحقيقة الشرعية ثابتة مقدمة على غيرها، تحمل على الحقيقة اللغوية الحقيقة العرفية نحتاج إلى بينة، نحتاج إلى بينة قرينة عشان نقول ده المقصد بها حمل هذه اللفظة على الحقيقة اللغوية أو على المعنى اللغوي أو على المعنى العرفي. لكن زي ما بالضبط كده نقول الجهاد، أول ما نقول الجهاد يبقى ينصرف الذهن إلى إيه؟ جهاد الكفار. نقول لك لا، ده انا مقصدي جهاد النفس. نقول لك لازم ياتي ايه؟ مقيدا. لازم عشان اقول ده مقصدي فيها جهاد النفس ياتي مقيد، يبقى نقول ماء. يبقى الماء كده عند اطلاق يبقى مقصدنا الماء. طب ما نقول لك اصل في ماء ورد، اقول لك عشان اقول ماء الورد ياتي مقيد. يبقى لما نيجي عند الاطلاق كده نقول ينصرف الذهن الى المعنى، المعنى اللي هو الاساسي. يبقى لما نيجي نقول الجهاد ينصرف الذهن دايما الى ايه؟ الى قتال الكفار. نقول لك لا، ده انا قصدي جهاد النفس، جهاد الهوى، جهاد الشيطان، وهكذا بقى. نقول لك لا، اي صوره من الصور اخرى لازم تاتي مقيده. فعند اطلاق اللفظه ينصرف الى المعنى اللي هو يتدارك اللي احنا ذكرناه. هنا نفس القضيه ايضا، لما قال توضؤوا منها ينصرف الحقيقه الشرعيه، يبقى مقصود الوضوء الشرعي. من قال ان هو مقصود المضمضه غسل اليدين نقول له والله هات بقى قرينه كده يستدل من خلال ان ده المقصود منها، هذا هو المقصود منها. قال أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة في مبارك أو معاطن الإبل، يبقى الأماكن اللي هي أساسا بيتم حجز الإبل فيها تبيت الإبل، قال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. قال إن اللفظة هي الرواية صحيحة دون قوله فإنها الشياطين، قال لا تصلوا في مبارك الإبل. فلماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل؟ ولما سئل عن الصلاة في مرابض الغنم قال وصلوا فيها فإنها بركة، فإنها بركة. يبقى ليه نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص إن احنا نصلي في مرابض الغنم، الحظيرة بتاعت الغنم، والحظيرة دهية يعني لا تنفك أبدا عن البول أو روث هذه الأغنام، قلنا لأن ده أماكن تبيتها، فطبعا هنا كثيرة إضرار البول وكذلك إخراج الروث، فالروث دوت أساسا يبقى موجود في المرابض، وكذلك أيضا البول بتاعها موجود في المرابض. عشان كده استدل العلماء إلى طهارة بول وروث مأكول اللحم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة فين؟ في مرابض الغنم، وقلنا المرابض دي ما تنفكش عن وجود الأشياء دهية تنفكش. وطبعا في الصلاة لابد من الصلاة على إيه؟ بقعة طاهرة. يبقى الصلاة نقول يبقى هنا طهارة البدن، طهارة الثياب، طهارة البقعة التي نصلي فيها. فلما سئل عن الصلاة في مرابض الغنم قال صلوا فيها فإنها بركة، وقلنا المكان ده ما بنفكش عن إيه؟ عن البول والروث. يبقى معنى الكلام ده إيه؟ طهارة أبوال وروث مأكول اللحم، مأكول اللحم ده البول بتاعه طاهر والروث بتاعه أيضا إيه؟ طاهر، بدليل الرواية هنا، بدليل الرواية. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا في مبارك الإبل. يا ترى لما قال لا تصلوا في مبارك الإبل نقول عشان بول الإبل روث الإبل ده نجس؟ نقول لا، ولكن لعلة أخرى. قال لأنها طبعا فيها شرود، الغنم ليس فيها تمرد ولا شرود، وشرود فمخافة الحاق المضرة بالإنسان، الحاق المضرة. الإبل قلنا غير أساسا الغنم، الغنم فيها يا أهل الغنم حتى قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سكينة وفيهم رقة، أهل الغنم أهل سكينة ورقة، أهل الإبل يعني فيهم غلظة وقسوة قلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعشان كده نقوله مهنة الإنسان تؤثر على سلوكياته، مهنة الإنسان تؤثر على سلوكياته. شوف الفرق ما بين دي كلها أنعام اهي، لكن الإبل هنجد سلوك راعي الإبل غير سلوك راعي الغنم. أهل الغنم عندهم السكينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ورقة القلوب، أهل الفدادين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عندهم شدة وقسوة قلوب. فلذلك نهى ان احنا نصلي في مبارك الإبل. يا ترى النهي ليه؟ لأن الإبل معلومة بالتمرد والشرود، فمخافة الحاق المضرة بالإنسان. طبعا هنا نجد ركل الإبل للإنسان يعني تقضي عليه، تقضي عليه دايما معلوم. فعلى ذلك نهى ان احنا نصلي في المكان ده. هل يا ترى لأنه غير طاهر؟ لا، بول الإبل طاهرة وروث الإبل طاهرة، بدليل حديث العرانيين أولئك الذين اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم وجع في بطونهم، فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على إيه؟ ألبان وأبوال الإبل. وطبعا هنا الله عز وجل ما أنزل من داء إلا وأنزل إيه؟ له دواء، ولم يجعل دواء أمتي فيما حرم عليهم. يبقى الدواء كده مش هنجده في حاجة محرمة، الدواء لازم يكون أيضا من شيء حلال. فلما أمر القوم إنهم يتعاطوا من ألبان الإبل وأبوال الإبل فدل ذلك على إيه؟ طهارة أبوال الإبل. يبقى لما منع أن احنا نصلي في مبارك الإبل ليس من أجل نجاسة الأبوال أو روث الإبل، ولكن من أجل علة أخرى. يبقى العلة في كده قلنا لأن الإبل عندها تمرد وشرود، لذلك قال يند كما يند البعير، يند كما يند البعير. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم استذكروا القرن وتعاهدوه فإنه أشد تفاصيل من الإبل في عقولها، إبل قلنا لما تند كده من الصعوبة أنك أنت سيطر عليها، من الصعوبة أن أنت سيطر عليها، ففيها تمرد وشرود، فما خفت الحاق المضرة بالإنسان فنهى أن نصلي في ذلك الموت، فنهى أن نصلي في ذلك الموت. يبقى ليس من أجل تحريم أو نجاسة بول أو روث الإبل، ولكن قلنا مخافة الحقن، وطبعا لا ضرر ولا ضرار، يعني ضرر ولا ضرر. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة كما قال ربنا سبحانه. فقال أيضا قال أحمد بن حنبل رحمه الله لا تصح الصلاة ببرك الإبل بحال. قال من صلى فيها أعاد أبدا. وسئل مالك عما لم يجد إلا عطن الإبل قال لا يصلي. قيل فإن بسط عليه ثوبا قال لا. العلماء قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تصلوا في مرابة الإبن أو مبارك الإبن قال يبقى الموطن ده لا تصح الصلاة فيه. يبقى مع أن طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت فيها الأرض إيه مسجدا طهورا. يبقى فعلى ذلك يبقى المسجد كل إلا ما استثناه استثنى كده مواطن. يبقى قال لا تصلوا في كذا منها لا تصلوا في مرابد الغنم مرابد الإبل مبارك أو معطن الإبل. يبقى دي معناها مستثناء. يبقى جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ده الأصل أهو. ولكن حنجد أنه استثنى أماكن فالصلاة يعني في الحشوش الصلاة في كذا وكذا منها أيضا في المقبرة الصلاة في معطن الإبل. يبقى كأن الصلاة لا تصح كأن البقعة دي مستثناء من الأرض جميعا أن تصح الصلاة في أي موطن إلا المواطن التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذوا العلماء هذا وحملوه على الظاهر قالوا هذا مكان لا تصلح فيه الصلاة وبالتالي لا تصح فيه الصلاة. ويبقى لأن النهي أساسا بيحمل على إيه؟ على التحريم والبطلان. أصل النهي كده يحمل على التحريم والبطلان. فاللي حمل الكلام دوت على ظاهري قال إحنا لا نعلم العلة قال لا تصلوا في مرابد أو مبارك الإبل أو معاطن الإبل. فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم علة فاللي قال أنه ما ذكرش علة فقالوا لا تصح الصلاة. يبقى هذا مكان لا تصلح فيه الصلاة. والبعض حمل الكلام ده على إيه علة قالوا أنه هو المقصد شرود وتمرد الإبل فمخافة الحق المضرة. فقالوا يبقى في الحالة دي يكره الصلاة فيه يكره لكن ليس بحرام. يبقى يكره الصلاة فيه وبالتالي قالوا كراهة فيها كراهة تنزيهية. يبقى هم عللوا الأمر فاللي قال كراهة تنزيهية قال يبقى مخافة أنه عشان تمرد وشرود الإبل وحتى لا تلحق المضرة بالإنسان. قلنا لأن لو ركضت هذا الإنسان هيفضي دوما إلى الموت. واللي حمل الأمر على ظاهري فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نصلي في برك الإبل أو معطي الإبل. يبقى إذا المكان ده لا تصح فيه الصلاة وبالتالي قالوا لا تنعقد. يبقى حالك حال الإنسان الذي يصلي في مكان فيه نجاسة. نقول لا تنعقد صلاة لأن المطلوب أنك أنت تجتنب النجاسة من على البدن من على الثوب من على البقعة اللي احنا بنصلي عليه. لو صلى على بقعة نجسة نقول لا إلا طبعا حال الضرورة. حال الضرورة دي هنخرجها تماما ضرورات بيع محظورات دي مسألة أخرى. لكن في الأصل كده أنك أنت مطالب عند الصلاة اجتناب النجاسة نجتنب النجاسة من على البدن من على البدن ومن على الثوب عن البقعة اللي احنا بنصلي فيها أساسا. يبقى هذه بقعة لا تصلح. يبقى ترى لنجاسة البول ابن نقول لا ده ادي وردت روايات في قصة العرانيين واستدل من خلالها على طهارة بول الابن. يبقى لازم يكون لعلة اخرى مش ليست النجاسة. وبالتالي بناه هنا يحمل على الكراهة التنزيهية. حملوها ازاي؟ يبقى قالوا التعليل في كده ان شروط الابل وتمرد الابل فمخافة الحق المضرة بالانسان لكن ليست العلة هنا هو النجاسة. ليست العلة هنا النجاسة ولكن من النفور والتمرد وشرود هذه الإبل. فده كان الحكمة منها ودل علل بها العلماء هذا الأمر. وبهذا على أنها أصحاب الشافعية أصحاب مالك وهذا هو الحق. وقد تمسك بحديث الباب حديث البراء من قال بطهارة أبوال الغنم وأبعرها. قالوا أن مرابد الغنم لا تخلو من ذلك فدل على أنهم كانوا يبشرونها في صلاتهم فلا تكون نجسا. قال ويأيد هذا أيضا عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي يصلي قبل أن يبني المسجد في مرابط الغنم. وبوب على ذلك الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بابا وقال باب أبواب الإبل أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابدها. قال باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابدها. وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين والبرية في جنبه فقال هنا وثم سواء. قال السرقين الزبل. يبقى قال يبقى دي اللي هي الخارج من هذه الدوار. والبرية الصحراء منسوبة للبر. قال يعني هو صلى في المكان ده هو وجنبه البرية الصحراء يعني صحراء طبعا فيهاش حاجة من الحاجات دي لكن قال دي زي دي بالضبط. يبقى زي منقوله نصلي في مرابط الغنم زي ما بنصلي على المكان اللي هو مش مرابط غنم. ولذلك نجد الإمام البخاري رحمه الله بوى بالباب باب أبواب أبوال الإبن. جابها بالتنصيص ليه؟ قلنا حتى لا يظن الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى أن نصلي في مبارك أو معاطن الإبل كان بسبب نجاسة الأبوال. فبيقول باب قال أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابدها، كل دهية أساسا يعني طاهرة وليست بنجسة، طاهرة وليست بنجسة. فكل مأكل اللحم أو بول كل مأكل اللحم وروث مأكل اللحم طاهر، يعني بول مأكل اللحم وروث مأكل اللحم طاهر. منها طبعا قلنا الإبل لقصة العرانيين، القصة التي يستند إلى العلماء على طهارة بول الإبل، على طهارة بول الإبل. قال وكان أبو موسى أميرا على الكوف في زمن عمر. وقوله هنا وثم سواء يريد أنهم السوام في صحة الصلاة، وحديث أنس في قصة أناس من عرينا الذين أمره النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح أن يشربوا أبوالها والبانية دليل ظاهر على طهارة أبوال الإبل. وأما شربه من بول فاحتج به من قال بطهارته، أما من الإبل فبهذا الحديث. وأما ما كل لحم فالقياس عليه. يبقى هنا نقول يبقى كل ما كل اللحم، هذه الغنم هذه الإبل، فاستندوا أن كل ما كل اللحم بوله روثه ده طاهر. قلنا التنصيص على بعض الأفراد هو على بول الإبل لما أمرهم بالشرب منه، وعلى أيضا بول الغنم لما صلى في مرابط الغنم. وقلنا المرابط دي ما تنفكش أبدا عن البول وروث هذه العام. وقلنا باقي بقى الأمور بالقياس. وذهب لطارد بول ما يؤكل لحمه وروثه الإمام أحمد رحمه الله، وهذا هو المذهب المنصور والقوي من حيث الدليل. يبقى ده المذهب القوي ومن حيث الدليل. البعض قال لا ده روث بصفة عامة ده غير طاهر، واستندوا إلى قصة ابن مسعود رضي الله عنه لما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يأتي بثلاث أحجار وأن حتى يستجمر بنا، فوجد حجرين والتمست، قال والتمست الثالث فلم أجد فأخذت روثة فأتيت بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. البعض قال الروث صفة عامة، البول والروث نجس سواء من مأكل اللحم أو غير مأكل اللحم. سندهم إيه؟ قلنا دايما كده لما بنجد رأي مخالف قف على سند المسألة، يبقى مش بيتكلموا العلماء إياك أنت جيت الظن، العلماء كده مجرد الاعتراض ولا بيتكلموا كلام كده هم رأوه، لا، ولا قصدهم المخالفة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، هم أبعد عن ذلك تماما، وقلنا أبعد عن ذلك الأمر. فعلى ذلك لابد من إحسان الظن العلماء. يبقى لما قالوا أن بول أو روث مأكول أو غير مأكول اللحم نجس، استندوا رواية ابن مسعود رضي الله عنه أن ابن مسعود رضي الله عنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بثلاث أحجار وأن عشان يستجمر بها، فقال فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد، قال فأخذت روثة. يبقى أتى كده حجرين وروثة، قال فأتيت بها فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس نجس. يبقى الروثة كده نجس بكلام صريحه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال لكن هذه الرواية لا تدل على نجاسة عموم الروث، لأنه صرح ابن خزيمة في هذا الحديث أنها كانت روثة حمار. نقول دايما كده يتم تجميع الطرق الروايات، هنجد أنه لما قال هذا ركس لأن كانت روثة حمار، روثة حمار، ويبقى هنا روثة غير مأكل اللحم نجسة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها ركس. لكن يبقى بول وروث مأكل اللحم طاهر بدليل الأحاديث اللي احنا ذكرناها، آدي الشرب من أبوال الإبل وكذلك الصلاة في مرابط الغنم. فالأخذ الرواية دي على إطلاقها قال ألقى الروثة وقال هذا ركس يبقى نجسه، يبقى هنا قال كل روث أو بول يبقى نجس سواء من مأكل اللحم أو غير مأكل اللحم، أخذوه على العموم. لكن اتضح أن الروثة التي ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم كانت روثة حمار، فذلك نفرق ما بين روث وبول مأكل اللحم وروث وبول عدم مأكل اللحم. الحمار طبعا عدم مأكل اللحم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما معلوم حرم أكل لحوم الحمر الإنسية أو الآلية في أيام خيبر. فعلى ذلك يبقى قال ده مختص بقى بهذه الحيوانات، لكن يبقى بول مأكل اللحم روث مأكل اللحم يبقى الأصل أنه هو على الطهارة لدلالة الأحاديث التي ذكرناها. قال أما نهى الاستنجاء بالروثة مطلقا فقد جاءت علة النهي عنه كونها من طعام الجن لا من جهة أنها نجسة، كما نقول ما النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان احنا نستنجي بالروث اساسا. اقول ما هو لما نهى ان احنا نستنجي بالروث ذكر العلة في ذلك ان دي اساسا هيكون لدواب او طعام لدواب الجن. وذهب الامام الشافعي رحمه الله لنجاسة ابوال الراس كلها من مأكل لحم وغيره، فقال داود الظاهري ان الابوال كلها سواء كانت ابوال مأكل اللحم وغير مأكل لحم الراس كلها كذلك طاهرة الا بول الادمي وغائطه. لكن طبعا يبقى القول ان ابوال مأكل اللحم روث مأكل لحم ده طاهر لدلالة الاحاديث الدالة على ذلك، ونقول ان روث او بول غير مأكل اللحم على النجاسة. البعض قال الكل نجس، البعض قال الكل طاهر الا بول الادمي بدليل الروايات طبعا عن بول العربية لغير ذلك، ولكن طبعا القول ان بول وراث مأكل اللحم طاهر كما دلت الروايات المصرحة بذلك التي يفهم من خلالها ان بول وراث مأكل لحم طاهر وبول وراث غير مأكل اللحم نجس لدلالة رواية ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى كده نقول ان خلاصة الكلام الوضوء من لحوم الابل، يبقى الوضوء من لحوم الابل ادي قول الامام احمد رحمه الله، قول الامام احمد نتوضا من لحوم الابل، وان لحم الابل ناقد من نواقض الوضوء. قلنا دليله ادي رواية مين؟ البراء بن عازب رضي الله عنهما ورواية جابر بن سمرة رضي الله عنه، يبقى دي روايات صريحة مصريحة بذلك الامر، وجمهور على خلاف هذا الامر. جابوا الكلام ده منين؟ يبقى رواية جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء ممن مسته النار، فقالوا إن لحوم الإبل يعني فرد من أفراد إيه مما مسته النار، فأخذوا بذلك الأمر وقالوا لما يجي العموم بعد الخصوص ودليل الخصوص كان متقدم يبقى الدليل العام ده ينسخ الخاص. والبعض قال العام لا يقدم على الخاص سواء الخاص أتى متقدما عليه أو أتى متأخرا، فده كان سبب الخلاف في المسألة. لكن قلنا قول جمهور العلماء على عدم نقد لحوم الإبل للوضوء، وهذا قول الإمام أحمد، وكما هو ظاهر أن قول الإمام أحمد رحمه الله يعني أقوى سندا، أقوى سندا استناد على هذا الأمر. قلنا روايات صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حياتي بعد ذلك باب آخر وباب الوضوء من مس لحم الني وغسله، يبقى هنا باب الوضوء من مس اللحم الني وغسله. ذكر في رواية عن يزيد عن عطاء بن يزيد الليثي قال لا لا أعلم إلا عن أبي سعيد، وقال أيوب عمرو وراء عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بغلام يسلخ شاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تنحى حتى أريك حتى أريك، فأدخل يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الإبط ثم مضى فصلى للناس ولم يتوضأ. يبقى هنا بيتكلم على من مس اللحم هيان وغسله، يبقى هنا ترى ده ناقد، فذكر هذه مسألة الوضوء باب الوضوء من مس اللحم ني وغسله، يبقى طبعا ما فيهاش وضوء كما بينت الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بغلام يسلخ شاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تنحى حتى يعني يبين له كيف يتم سلخ الشاة حتى أريك حتى أريك، فأدخل يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى تورط إلى الإبط، يبقى كده بإيده إيه سلخ بإيده لغاية لما تورط إلى الإبط ثم مضى فصلى للناس ولم يتوضأ. يبقى معنى الحديث معنى في الوضوء هنا قال ولم يتوضأ، يبقى معناها مش هنحملها على الوضوء الشرعي، لا لم يتوضأ يبقى قام فصلى ولم يتوضأ أي لم يغسل يديه، أي لم يغسل يديه، لأن طبعا هنا هذا ليس بناقد أساسا، يعني ليس بناقد، الناقد كان مما مسته النار، ولكن بيتكلم على مس اللحم، مس اللحم هل يوجب عليك ضرورة أن أنا أغسل إيدي قبل أن أصلي؟ لو كنت على وضوء نقول لا، فهنا الوضوء بيحمل هنا قال مع الوضوء في هذا الحديث غسل اليد، وإذ ذلك رواية عمرو الآتية قال بعد قول لم يتوضأ يعني لم يمس الماء، يبقى معناه أنه هو قال لم يمس الماء، يبقى المقصود كده من كلام هنا الوضوء أي غسل اليدين بعد مس ذلك اللحم الني. هل نغسلها ضرورة ولا لا؟ يعني ينفعش نصلي وأنا نقول اليد فيها مثلا من دهن ذلك اللحم؟ لا، حتى لو كان في دهن يبقى لا يطالب الإنسان بغسلها ضرورة، يعني لا يطالب، لكن نقول والله لو غسلها قلنا يبقى أفضل حتى يذهب الرائحة، لكن هذا ليس على الوجوب، ليس هذا على الوجوب، ولكن إزالة أي رائحة ممكن تعلق بيد ذلك الإنسان. فلذلك وبيذكر هنا يعني أنه لم يتوضأ أي لم يقم بغسل اليدين. قلنا لأن طبعا رواية صريحة أخرى قال لم يمس الماء، لم يمس الماء يبقى قام فصلى ولم يغسل يديه كنتيجة لمباشرة اللحم الني. يبقى باب الوضوء من مس اللحم الني وغسله، يبقى هنا ما بيتمش غسل اليدين. لا يطلب الإنسان لو يطالب، لا يطالب الإنسان بذلك الأمر، مش هنقول ده ناقض ناقض الوضوء، لا، لكن مقصده إن بيبين المعنى اللغوي أيضا لمسألة الوضوء، وإن قلنا السياق بيستدل من خلاله على أنه المقصود الوضوء هنا اللغوي اللي هي غسل اليدين، غسل اليدين. كما سنعلم أيضا إن هو ممكن يطلق أو يظهر من سياق الجملة أو سياق الروايات إن المقصود بها الوضوء المضمضة، أي الوضوء من ناحية اللغة وليس المقصود الوضوء الشرعي. بعد كده هيتكلم تحت باب آخر وباب ترك الوضوء من مس الميتة، ترك الوضوء من مس الميتة، وحنرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك.